من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيقول الحسن البصري رحمة الله عليه لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت وذلك لأن الناس جميعا على يقين لا يتزلزل بأنهم سيموتون ولكن قل بل ندر منهم من يعمل عمل من سيموت ولذلك لما نظر في أحوال الخلق عاشرهم وخبرهم وسبر أحوالهم أخرج هذا القانون لم أرى حقا لا ريب فيه أشبه بباطل لا ريب فيه من الموت وقد توافر الناس على التذكير بالموت وعلى التذكير بيوم المعاد وعلى الاستعداد لحضون عليه لليوم الآخر عندما يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين ليوم الوقت المعلوم ويقوم الناس في ذلك اليوم لرب العالمين ويسألهم الله جلت قدرته عما قدموا وما أخروا وعن الصغير والكبير ويحاسب الله تبارك وتعالى الخلق على كثرتهم كما كان يرزقهم في الحياة على كثرتهم لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. يقول الشاعر الحكيم إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. ويقول آخر في هذه الحياة الدنيا وفي حقيقتها وفيما يأتي الإنسان من هذا اليقين الذي لا بد لاحقه من الموت الذي يطلبه ويتطلبه لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد لم تغن عنه رمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أوب إليها وافد يفد حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. وأما الحوض المورود في هذا البيت فهو الموت الذي لا بد أن يرده كل حي حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوما كما ورد. وهذه الحياة فيها من المقادير ما قدره الله جلت قدرته وجعله الله رب العالمين مقدرا على الخلق في هذه الحياة. يقول الشاعر الحكيم مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها وأرزاق لنا متفرقات فمن لم تأته منا أتاها ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. حياة قدرها الله رب العالمين في الأزل وأعطى الله تبارك وتعالى كل حي نصيبه من الحياة حتى إذا ما لقي الله تبارك وتعالى قامت قيامته ثم يجمع الله رب العالمين الخلائق عندما يأذن الله رب العالمين بالبعث والنشور ويقوم الناس لرب العالمين. وأما هذا الوهم الذي يحيا فيه الخلق فإن الشاعر الحكيم قد دل عليه ونبه الخلق إليه. عندما تأتي مفارقات الأحوال، وعندما يأتي من الإنسان وهم كاذب وأمل خادع، والحقيقة في غير ما يؤمل وفي غير ما يرجو، تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من عروس زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من ساكن عند الصباح بقصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فكن مخلصا واعمل الخير دائما لعلك تحظى بالمثوبة والأجر، وداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. ثم لو أن الله تبارك وتعالى ساق إلى الإنسان الدنيا بقضها وتضييضها وبجمعها جميعها، لو أن الله تبارك وتعالى ساق إلى الإنسان الدنيا فإما أن تزول عنه وإما أن يزول عنها لا محالة، وأما البقاء فإنه لله وحده، وأما الدوام فإنه ليس لأحد من خلق الله جلت قدرته. هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى انتقالي، وما دنياك إلا مثل فيء أضلك ثم آبن بالزوال. فيء الظل يظل الإنسان ثم لا بد أن يتحول، وما دنياك إلا مثل فيء، إلا مثل ظل أظلك، يعني كنت في هذا الظل الظليل ثم آذن بالزوال. لا بد، لأن الموت لابد أن يلحق المرء أينما كان وحيثما يكون وفي الوقت والمكان اللذين يريدهما الله تبارك وتعالى على حسب ما قدره على أهل الفناء من أبناء هذه الدنيا الفانية. الموت في كل يوم ينشر الكفنا، ونحن في غفلة عما يراد بنا، لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنة. أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا. أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سقاهم الموت كأسا غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهنا. ولو أن الأمر وقف عند هذا الحد لكان مغنما وكان فلاحا، لأن الموت لو كان غاية كل حي لأراح الله تبارك وتعالى الناس بالموت، ولكن جعل الله تبارك وتعالى بعد الموت بعثا، وجعل بعد الموت نشورا، وجعل بعد الموت حسابا وجزاء وجنة ونارا. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، لو أن الإنسان إذا ما مات لم يسأل وترك صار عدما ولم يعد حيا، لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. فهي محنة، محنة عظيمة جدا، وهذا من تمام عدل الله رب العالمين الذي حكمه العدل وقوله الحق والفصل، والذي هو على كل شيء قدير. الله جلت قدرته جعل الحياة مزرعة وجعل الحياة معبرة، ثم إذا ما انتهى الناس في هذه الحياة إلى النهاية التي يريدها الله تبارك وتعالى. وأقام الله رب العالمين الساعة، ثم بعث الله رب العالمين الخلق ونشرهم، وبين يديه أقامهم، وعن أعمالهم سألهم، يكون حساب وجزاء، وتكون جنة ونار. فهذا من تمام العدل، لأنه كم من قضية في الحياة معلقة لا يفصل فيها، كم من ظلم واقع، وكم من جور حاصل، وكم من حقوق مضيعة. ويأتي الموت، يأتي الموت فيذهب الناس إلى القبور، فهل إذا ما جاء الموت انتهت هذه الأمور؟ إنها معلقة لحين الفصل في القضية بين يدي الله رب العالم. لو أن الناس يتظالمون بينهم ثم لا يقومون من أجل العدل يقضي به الله تبارك وتعالى في أقضيتهم وما كان من خلافاتهم، لو لم يكن ذلك كذلك لكان ظلما. والله رب العالمين منزه عن الظلم والجور، والله رب العالمين هو الذي يقضي بالعدل، وهو الذي يقول الحق والفصل، وهو على كل شيء قدير. لذلك جعل الله رب العالمين للحياة نهاية، وجعل الله رب العالمين بعد هذه النهاية للحياة الدنيا بداية، هي البداية العظمى، لأن الدار الآخرة هي الحيوان، وهي الحياة الحقيقية، وهي البقاء السرمد الذي يبقى فيه خالدا في الجنة من أحسن، ويبقى فيه خالدا في النار من أساء، ولا يظلم ربك أحدا. الساعة التي جعلها الله رب العالمين ميقاتا، واستأثر بعلمها آتية لا ريب فيها، والإيمان بيوم القيامة إذ يقوم الناس فيه لرب العالمين من أجل الفصل في القضية، ومن أجل أن يرجع الله تبارك وتعالى الحقوق إلى أصحابها، ويرد المظالم على أهلها. هذه المسألة من مسائل علم التوحيد، ومن أصول الاعتقاد في دين الإسلام المجيد الذي جاء به صاحب الرأي الرشيد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالإيمان بيوم القيامة أصل من الأصول، لا يتم الإيمان إلا به. يقول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، بالقيامة، عندما يقيم الله تبارك وتعالى الساعة، وعندما ينشر الله رب العالمين باعثا خلقه ليقوموا بين يديه من أجل أن يفصل بينهم. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فالإيمان باليوم الآخر، بالقيامة، أصل من أصول الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به. ويقول الله جل قدرته: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. فبين الله جلت قدرته أن الذين يؤمنون باليوم الآخر والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. سيعطيهم الله رب العالمين الأجر العظيم في الآخرة يوم القيامة، إذ يفصل الله رب العالمين بين الخلائق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تمام العدل في ذلك اليوم، حتى إن الله تبارك وتعالى يأخذ الحق للشاة الجلحاء التي لم تكن لها من قرون في حال حياتها، من الشاة القرناء التي نطحتها في حال حياتها الدنيا، فينشئ الله تبارك وتعالى للشاة الجلحاء التي لم تكن لها قرون، ينشئ الله رب العالمين لها قرنين، ثم يأمرها الله تبارك وتعالى بأن تقتص من الشاة القرناء التي نطحتها بقرنيها في حال حياة الدنيا مثلا بمثل. فإذا ما تم ذلك قال الله رب العالمين لذلك كله: كونوا ترابا فيكونون. حينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. والقرآن العظيم قد ساق ألوانا مختلفات من الأساليب الراقية البيانية العظيمة العالية ليؤكد في نفوس العباد هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان. وأقول لك مخلصا لو أن الإنسان على يقينه بالموت وما بعد الموت لاستقامت حياته واستقامت أحواله، لأن الإنسان إذا كان في الحياة موقنا بأنه سيموت وأنه لا بد لاقن ذلك الأمر العظيم الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شدته ومن عظيم ألمه ووقع سكراته بالنفس الإنسانية وبالجسد الحي ما ذكر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لو أن الإنسان كان على يقين من ذلك لاستقامت أحواله، لأن ذكر الموت ما دخل في شيء كثير إلا قلله، ولا قليل إلا كثره، ولا دخل على غم إلا أزاله، ولا دخل على هم إلا كشفه، لأن الإنسان إذا أيقن بأنه لابد راحل هان عنده كل شيء إلا العمل الصالح. والإنسان إذا كان على يقين أنه سيبعث في يوم يقف فيه الناس بين يدي رب العالمين، فيعدل الله رب العالمين بينهم بعد أن ينصب لهم الموازين القسط ليوم القيامة، بحيث لا تظلم نفس شيئا حتى لو كان الحكم بحبة من خردل أو أدنى منها أتى بها ربنا جلت قدرته، لأنه على كل شيء قدير. لو أن الإنسان استقام اعتقاده في هذا الأمر لاستقامت أحواله ولصلح حاله. وغاية ما تجد من المخالفات إنما هو من نسيان هذا الأصل تحديدا، لأن الإنسان لا يمكن أن يتكبر وهو عليم حق العلم بأنه سيصير رمة، والإنسان لا بد أن يكون متواضعا إذا كان عليما حق العلم بأنه سيصير إلى لقاء رب عليم حكيم عادل قادر مقتدر، فحينئذ يتطامن كبره ويذل كبرياؤه، ولا يزال متواضعا لربه جلت قدرته مؤديا الحقوق عليه كما أمر الله رب العالمين حتى يلقى وجه ربه الكريم. يقول الله جلت قدرته: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ويذكر الله رب العالمين في بعض المواضع في القرآن العظيم القيامة على سبيل الخبر المجرد: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده. فيذكر الله رب العالمين إنشاء الناس نشأة أخرى وقيامتهم لرب العالمين على سبيل الخبر المجرد. ويقول الله جلت قدرته: ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. يرجعون إليه، فيذكر ذلك على سبيل الخبر المجرد. ويؤكد القرآن العظيم وقوع القيامة بإن، كقوله: إن الساعة آتية، ومرة بإن واللام: إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فيؤكد القرآن العظيم مجيء الساعة وقيامها بإن واللام. وفي بعض المواضع يؤكد مجيء الساعة بنفي الريب والشك عن وقوع الساعة، فهي واقعة حتما بلا شك ولا ريب: إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بل إن الله تبارك وتعالى يقسم، الله عز وجل يقسم ولا يلجئه شيء إلى القسم، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق والجميع عباده وعبيده. ومن أقسامه بنفسه جلت قدرته يقول ربنا: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة. فيقسم الله جلت قدرته بذاته المقدسة أنه لا بد يجمع الخلق إلى يوم القيامة. ويقسم الله رب العالمين ببعض مخلوقاته، والله جلت قدرته يقسم بما يشاء من مخلوقاته، وأما الخلق فلا يقسمون إلا بالله رب العالمين. يقول الله جلت قدرته: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. فيقسم الله تبارك وتعالى بهذه المخلوقات على أن الوعد صادق وهو واقع حتم لا ريب فيه. ويقول جلت قدرته: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. هذه أقسام، هذا حلف، هذه أقسام يقسم الله تبارك وتعالى بها على أي شيء. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فهذا هو المقسم عليه. وفي بعض المواضع يأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في مجال الخصام والحداد، يأمره بالإقسام بربه مؤكدا وقوع الساعة. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. فيأمر الله جلت قدرته نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإقسام به جلت قدرته. قل إي وربي، يعني يقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوقوع هذا الأمر. ويستنبئونك أحق هو، يعني هذا الذي يكون من قيام القيامة ومن بعث الناس والنشور حق. ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. قل بلى وربي، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم بربه فما أمره الله جلت قدرته. قل بلى وربي لتأتينكم. وفي بعض الآيات يخبر الله جلت قدرته بأن الساعة حق، فيقول سبحانه: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. والذي يتتبع طريقة القرآن في عرض هذا الأصل من أصول الإيمان يجد العجب العجاب. الساعة آتية لا ريب فيها، والإيمان بالقيامة وما يكون بعد ذلك أصل من أصول الإيمان، لا يصح لمؤمن إيمان إلا إذا أتى به على الوجه، بل إنه إذا ما سرى في الروح واختلط بخلايا الجسد انضبطت الأحوال واستقامت الطريقة والمنهج وصار الإنسان على السوية. والساعة قريبة كما أخبر عن ذلك ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم، لأن الله تبارك وتعالى أعلن لعباده في كتابه المنزل منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان أن الساعة قد اقتربت وأنه قد آن أوان وقوعها. يقول الله جلت قدرته: اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا الكلام العظيم الشريف أنزله الله تبارك وتعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أكثر من 400,000 من السنوات، منذ 14 قرنا ويزيد أنزل الله رب العالمين على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر إحدى الأمارات الدالة على قرب وقوع الساعة، وقد وقع، وهو من العلامات الصغرى التي تدل على وقوع الساعة وعلى قربها، وقد كان. ولما كانت الساعة قد اقتربت قربا عظيما فإن القرآن يصور لنا أنها قد أتت وحضرت. يقول الله جلت قدرته: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لأنها لما كانت آتية، وإن كان ذلك بالنسبة إلى الخلق في المستقبل، إلا أنها بالنسبة لله رب العالمين متحققة الوقوع، عبر عن المستقبل للبشر بالماضي في التعبير الزمني الذي أتى في هذا الفعل الماضي. أتى أمر الله، وتعجب إذا كان قد أتى فكيف يأمرنا بألا نستعجله. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لأنه ما دام آتيا فكأنه قد أتى، لأن الذي يقول لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. ولما كان البشر يوقنون بما أنزل الله تبارك وتعالى إيمانا مقاربا، ولو كانوا يؤمنون بما أنزل الله رب العالمين بقلب مبصر وعقل حاضر مدرك لهالهم الأمر وملك عليهم نفوسهم. ولذلك كان الحال عجبا، إذ الموت قريب قريب والخطر قريب قريب، ومع ذلك فالغفلة حالة عن الهول الذي يكاد يطبق على الناس ويحيط بهم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم في هذا اللهو وفي هذه الغفلة لا يحس الإنسان الخطر ولا يدرك الإنسان الهول الذي هو معلق على رقبته. ولذلك تجد أن القرآن قد أكثر من التحذير تحذير العباد من الساعة، وأمر بالاستعداد لها وعبر عنها بالغد. يقول الله جلت قدرته: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني لهذه القيامة التي يقيم الله تبارك وتعالى الناس فيها لرب العالمين، فجعلها الله تبارك وتعالى كأنها ضحى الغد، كأنها ضحى الغد. فكما يمسي على الإنسان المساء ثم يمضي سريعا ثم يصبح عليه الصباح ويأتي الغد، فكذلك الشأن عندما يقوم الناس لله رب العالمين. وقد يتأمل الإنسان بعض تأمل فيتعجب كيف يكون قريبا ما مضى على الإخبار بقرب وقوعه 1400 عام، كيف يكون قريبا؟ فقد بيّن الله تبارك وتعالى قرب الساعة عندما أنزل القرآن على قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ ما يزيد على 14 قرنا من الزمان، فكيف يكون قريبا؟ الجواب أنه قريب في علم الله وتقديره، وإن كانت المقاييس البشرية تراه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فهو بعيد في مقاييس البشر، وأما عند رب البشر فإنه قريب قريب. والأمر الذي ينبغي أن يتنبه إليه أن الباقي من الدنيا قليل بالنسبة لما مضى منها، فإنك إذا وضعت لمن لك عليه دين أجلا طويلا كأن تؤجله 50 عاما مثلا، يعني لك عند رجل مال وعندك موعده وأجلته أجلا لمدة 50 سنة، إذا انقضى من 50 45 ويبقى 5 أعوام وهي مدى زمني لا يستهان به، ومع ذلك فهذا الموعد موعد السداد يكون قد اقترب بالنسبة لما مضى من الموعد المضروب. يعني عندما تحدد موعدا 50 سنة 100 عام، ثم يمضي من 50 45 أو يمضي من 100 95 ويبقى 5 أعوام، هذه 5 أعوام مدى زمني متطاول، ومع ذلك فهي بالنسبة لما مضى قليل قليل. والأحاديث النبوية الشريفة تشير إلى هذه الحقيقة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما أجلكم، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. إنما أجلكم في من مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. وفي لفظ: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. فهذا الحديث العظيم يمثل وجود الإنسانية بيوم من أيام الدنيا. ابتدأ وجود الأمة الإسلامية فيه من عند العصر، فيكون الماضي من عمر الوجود الإنساني بالنسبة إلى ما مضى من ذلك اليوم من الفجر إلى العصر، ويكون الباقي من عمر الزمن حتى تقوم الساعة كما بين العصر والمغرب. وذلك أن النصوص صريحة الدلالة على أن هذه الأمة المحمدية هي آخر الأمم وجودا، وأن نهاية وجود هذه الأمة يكون بتحقق قيام الساعة، فهذا انتهاء هذه الحياة. وإذا فأنت إذا نظرت إلى يوم زمني من أيام هذه الحياة الدنيا، فما سبقنا من الأمم من الفجر إلى العصر، وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فنسبة وجودها إلى ما سبقها من الأمم كما بين العصر إلى المغرب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث آخر في الصحيحين عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت أنا والساعة، أنا والساعة بالضم والفتح على وجهين، بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه يمدهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمسبحة والوسطى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه يمدهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورواه مسلم عن سهل رضي الله عنه بلفظ آخر: سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشير بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الإصبع التي تلي الإبهام، هو يريد أن يقول المسبحة. وقد ورد في الصحيح اللفظ بالسبابة تحديدا، ولأن الإنسان إذا أراد أن يسب غيره أشار إليه بها يسبه، فسميت السبابة لذلك. ولكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم أيطلق عليها السبابة؟ وهل يسب أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أما على الأصل فقد أطلقت وهي في الصحيح وعند مسلم تحديدا، وأما عند النبي صلى الله عليه وسلم فالغالب عند الإطلاق أنها المسبحة أو السباحة، لأنه كان يدخرها للتوحيد، وكان من هيئته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا أشار أشار بيده جميعا، فإذا أراد أن يشير إلى شيء أشار بيده جميعا، ويدخر المسبحة للتوحيد عندما يكون في حال الخطابة على منبره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يشير بها داعيا، وهي حالة اليد عند الدعاء بالنسبة للإمام للخطيب على المنبر. يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإصبعه التي تلي الإبهام، يعني هذه التي تلي الإبهام والوسطى، وهو يقول: بعثت أنا والساعة هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول العلماء: عندنا ها هنا أمران، إما هذا القرب، بعثت أنا والساعة كهاتين من حيث القرب، أو من حيث الزيادة والنقص، لأن المسبحة تكون أقل من الوسطى ارتفاعا، فهذا القدر بينهما هو ما بين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والساعة، فكم بين هذا الفارق، وذلك الذي كان أصلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين صلى الله عليه وسلم. لو قدرنا عمر الزمن بالأصبع الوسطى فإنما بقي منه عند مبعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون بمقدار ما تزيد الوسطى على السباحة أو على المسبحة، وما مضى منه بمقدار المسبحة إلى الوسطى، فهذا ما مضى وهذا ما بقي، فكم نسبة ما بقي إلى ما مضى؟ قليل من قليل، ويكون الباقي في حس البشر طويلا، لأن الإدراك محدود، ولأن النظرة قاصرة، ولأن الحجاب على القلوب مسدل، ولأن الغشاوة على الأعين نازلة، ولكن ذلك في ميزان الله تبارك وتعالى قريب وقصير. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، ويقول الله جلت قدرته: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. وقد روى مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان قال: حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، يعني بانقطاع وذهاب، وولت حذاء مسرعة الانقضاء، الحياة قد آذنت بالانقضاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، والصبابة البقية اليسيرة من الشراب تبقى في أسفل الإناء، ولم يبق من الدنيا إلا صبابة كصبابة الإناء ما يتبقى في الإناء من بقية الشراب بعد شرب الشارب يتصابها صاحبها، وتصاببت الماء شاربت صبابته، يعني يشربها الإنسان بعد إذ تبقى في الإناء من بعد كمال شربه، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فمن هذه الفانية إلى الباقية. وقديما قالوا: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكانت الآخرة خيرا من أولى فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى. لو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى، الباقي خير من الفاني مهما كان نوعه. فلو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى لفضلت الآخرة على الأولى. فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى. يقول وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم، يعني ما بخير ما بأيديكم. فإنه قد ذكر لنا، يقول عتبة ابن غزوان رضي الله عنه صاحب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن، يقسم ووالله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، باب من أبواب الجنة بين مصراعين له مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيض، يعني ممتلئ من الزحام. هذا الباب الذي مسيرة عرضه 40 سنة سيأتي عليه يوم وهو قضيض، يعني مزدحم ممتلئ من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا من طعام إلا ما كان من ورق الشجر حتى قرحت، يعني صار فيها قروح وجراح. أجداقنا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر كما يقول، وكنا 7 ما لنا من طعام إلا ما كان من ورق الشجر، وهو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قرحت أشداقنا. قال فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. يقول كنا في هذه الحال الشديدة من قلة ذات اليد، بل من عدم ما في اليد، وكنا نأكل ورق الشجر ولحاءها، ولم يكن لنا من كساء ولا من شيء يستر العورات، حتى إني قد تحصلت على إزار على بردة فشققتها بيني وبين سعد بن أبي وقاص، هو خال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فاتزرت، يعني واريت العورة بنصفها، واتزر أي اتزر جعلها إزارا سعد بنصفها الآخر. فماذا كان بعد ذلك؟ قال فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. جاءت الدنيا، وإذا جاءت الدنيا اختلفنا. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. يقول وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر عاقبتها ملكا، فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا. هذا صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فستخبرون وتجربون الأمراء بعدنا، يعني سيكون ما يكون من شدة الحال ومن جهد المآب. الساعة لا يعلم وقتها إلا الله رب العالمين، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما استأثر الله رب العالمين بعلمها. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وكان السائل جبريل متمثلا في صورة دحية الكلبي، وكان حسن الصورة جميل الطلعة جدا، فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أعني جبريل في صورة دحية الكلبي، يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلم الأمة. فإذا كان أعلى الملائكة منزلة وهو جبريل، وأعلى الخلق منزلة وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يعلمان متى تكون الساعة، فجدير بألا يعلم أحد سواهما وقت وقوعها. يعني إذا كان جبريل وهو مقدم الملائكة لا يعلم وقت الساعة ولا زمانها، وإذا كان محمد وهو مقدم الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم وقت الساعة، فأحري وأجدر وحقيق بمن دونهما ألا يعلم وقتها. ما المسؤول عنها يعني نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل عليه السلام. وصرح القرآن أن وقت وقوع الساعة هو من خصائص علم الله تبارك وتعالى، ولذا فإنه لم يطلع أحدا على وقت وقوعها، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. يقول جلت قدرته: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جلت قدرته في الآية الأخرى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يدري وقت وقوع الساعة. يقول جلت قدرته: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين. فهذه الآيات واضحة جدا في أن وقت الساعة لا يعلمه إلا الله رب العالمين رب العزة، وأنها تأتي بغتة، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري متى تكون. والساعة كما أخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم إحدى مفاتيح الغيب الخمسة التي هي من مكونات علم الله تبارك وتعالى المكنونات. فمفاتح العلم التي ذكرها الله تبارك وتعالى غيبا مكنونا لا يعلمه إلا هو، يقول في ذلك ربنا جلت قدرته: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه مفاتيح الغيب الخمسة، وهي من مكنونات علم الله تبارك وتعالى لم يطلع عليها أحدا، لا ملكا مقربا ولا رسولا مرسلا ولا نبيا منبأ، وإنما هي من مكنونات علم الله رب العالمين. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالساعة لا يعلم أحد وقت وقوعها إلا الله، إلا الله وحده سبحانه. والناس دائما وأبدا لهم في الحياة شأن عجيب، يفكرون أحيانا ببطونهم، وأحيانا بفروجهم، وأحيانا بأوهامهم، وأحيانا بخيالاتهم. وإليك هذا المثل العجيب، لأن للناس في الحياة مسالك عجيبة. ففي العالم الشامخ ذكر رحمة الله عليه صالح المقبولي رحمة الله عليه أنه كان في صنعاء باشا رومي يسمى سنان، كان في صنعاء في زمانه رحمة الله عليه صاحب العلم الشامخ، كان في زمانه باشا رومي يسمى سنان. فمر هذا الرجل الرومي بالسوق يوما، فرأى شيئا من الأبنية في مرافق السوق قد بناها بعض الناس حسبة، بنى بعض أهل الوجدان، بعض أهل المال، بعض أهل الخير شيئا من المرافق في السوق كسبيل مثلا أو كمظلة تظل الخلق، بنى ذلك حسبة لله تبارك وتعالى. فأعجب الباشا ما رأى، فطلب الباني فقال: خذ ما أنفقت في هذا البناء ويكون الثواب لنا، خذ ما أنفقت على هذا البناء ويكون الثواب لنا. فقال: إنما فعلت ذلك لله سبحانه، فكيف آخذ منك شيئا وكيف أفعل ما ذكرت؟ قال: أنا بنيت ما بنيت لله، حسبة لله تبارك وتعالى، فكيف آخذ منك المال وأهب لك الثواب؟ كيف أفعل ما ذكرت وكيف آخذ منك شيئا؟ فقال هذا الباشا الرومي كما يقول صاحب العلم الشامخ رحمة الله عليه، قال لبعض خدمه: إن أخذ ماله والثواب لنا وإلا فاقتلوه. كيف يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمثل هذا؟ إما أن يأخذ المال ويكون الثواب لنا وإلا فليقتل. عن أي شيء يبحث هذا؟ قال لبعض خدمه: إن أخذ ماله والثواب لنا وإلا فاقتلوه. فانظر كيف أخلف الله تبارك وتعالى على الباني المال الذي قد أنفقه في سبيل الله، لأنه أخذه كرها، فقد أخذه ليعصم دمه، فأخذ المال وبقي له الثواب الأخروي، وباء الآخر بإنفاق المال في لا شيء وما لا طائل تحته. لله في خلقه شؤون، والله تبارك وتعالى جعل العقل أقساما وجعل في العقول أرزاقا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا نعمة الفهم والعقل، إنه على كل شيء قدير. قد يتساءل البشر قائلين: ما الحكمة من وراء إخفاء الوقت الذي تحل فيه الساعة وتقوم فيه القيامة؟ والجواب أن إخفاءها له تعلق بصلاح النفس الإنسانية، فوقوعها غيب، والأمر العظيم الذي يستيقن المرء وقوعه ولكنه لا يدري متى يفجأه ويحل فيه بساحته، يجعل المرء مترقبا له باستمرار. يعني إذا كان الإنسان متوقعا لأمر يقين لا بد أن يأتي حتما، وهذا الأمر عظيم جدا، فإنه إذا ما تألق العلم بذلك في النفس توهجت الروح واستقام السبيل وانضبط المنهاج وسارت الأقدام على سواء الصراط المستقيم من غير عوج ولا أمد. المجهول عنصر أساسي في حياة البشر وفي تكوينهم النفسي، فلا بد من مجهول في حياتهم يتطلعون إليه، ولو كان كل شيء مكشوفا لهم وهم بهذه الفطرة التي ارتكز فيها البحث عن المجهول لوقف نشاطهم وأسينت حياتهم، كما يفسد الماء بوقوفه عن الجريان، فوراء المجهول يجرون فيحذرون ويأملون ويجربون ويتعلمون وينجحون ويفشلون ويكشفون المخبوء من طاقاتهم وطاقات الكون من حوله. وتعليق قلوب الخلق ومشاعرهم بالساعة المجهولة الموعد يحفظهم من الشروط، وهم لا يدرون متى تأتي الساعة، فهم من موعدها على حذر دائم وعلى استعداد دائم، ذلك لمن صحت فطرته واستقام. فأما من فسدت فطرته واتبع هواه فيغفل ويجهل فيسقط ومصيره إلى الرداء. ففيها حكمة عظيمة جدا أن جعل الله تبارك وتعالى الأمر غيبا لا يعلمه إلا هو، ولكن الله تبارك وتعالى جعل لها أمارات وعلامات، ووضحها لنا الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يجوز أن يشتغل الإنسان في تحديد وقوع الساعة ولا في زمان مجيئها وإتيانه، هذا مما لا يجوز، لأنه بحث عن أمر أغلقه الله رب العالمين في وجوه الخلق وأمام قلوبهم وعقولهم، فلا يعلمه إلا هو. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو من هو في المنزلة عند ربه جل وعلا لا يقول لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فلا جبريل ولا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمان متى تكون الساعة، فكيف يشتغل من دون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتحديد زمان وقوع الساعة، ومع ذلك فالناس يشتغلون. وما أثر الذين يحددون، بل إنهم لا يحددون باليوم والليلة، بل إنهم لا يحددون بالساعة والدقيقة والثانية، ولله في خلقه شؤون. ألم ترى وتسمع ذلك الرجل الرومي يقول: إما أن يأخذ ما أنفق والثواب لنا وإلا فاقتلوه؟ لله في خلقه شؤون. والناس قد تساءلوا كثيرا عن وقت وقوع الساعة، بل وجهوا الأسئلة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء الجواب من منزل الكتاب ومن العليم بيوم الحساب. إن الساعة غيب، وإن معرفة الزمن الذي تقع فيه من خصائص علم الله. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. فبين الله تبارك وتعالى أنه لا جواب عن هذا السؤال، لأن هذا من مكنونات علم الله رب العالمين، وهذا العلم لم يطلع الله تبارك وتعالى عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله عن وقت الساعة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فالبحث في هذا الأمر والزعم أن الساعة ستقع في عام بعينه تقول على الله جلت قدرته بغير علم، والقائضون في ذلك مخالفون للمنهج القرآني النبوي الذي وجه الناس إلى ترك البحث في هذا الموضوع، ودعاهم إلى الاستعداد لهذا اليوم بالإيمان والعمل الصالح. فبدل أن يشغل الإنسان نفسه ووقته ويضيع عمره وجهده في البحث عن وقت وقوع الساعة، فليستعد لها، فليبذل جهده بعمل صالح وعلم نافع من أجل أن يلقى الله تبارك وتعالى على خير. الذين يبحثون في هذا المجال يظنون أنهم يمكن أن يعلموا ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل، وكفى بذلك واعظا ورادعا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وينبغي أن يقال لهم: ينبغي أن يسعكم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة هذه الأمة على مدار التاريخ. ولو كان في معرفة الوقت صلاح وخير للبشر لأخبر الله به البشر، ولكنه حجب ذلك عنهم، وفي ذلك صلاحهم. لو كان في ذلك خير لما تركه الله رب العالمين، ولا أعلم الله رب العالمين به خلقه. فينبغي للاحقين أن يتعظوا بحال السابقين، فبعض السابقين خاض في هذا الأمر وحدد للساعة أو بعض أشراطها القريبة من وقوعها أجلا، حدد للساعة أجلا، أو للأشراط القريبة من وقوع الساعة حدد لذلك أجلا، وجاء الأجل الذي ضربه ولم يحدث شيء من ذلك، لا الساعة ولا أشراطها المحددة. من هؤلاء الإمام العلم الفذ الكبير الجبل الراسخ في الحفظ والعلم والعمل، الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه. فإنه رحمه الله وغفر له استظهر من بعض النصوص أن فناء الدنيا يكون بعد 500 عام من البعثة المحمدية، وقد مر قرابة 1000 عام على الأجل الذي ضربه ولم يصدق ظنه رحمة الله عليه. الإمام ابن جرير ذكر ذلك في مقدمة كتابه تاريخ الرسل والملوك. فإذا ما أخذت في القراءة في مطالع كتاب تاريخ الرسل والملوك لابن جرير رحمة الله عليه، تجد أنه قد استظهر أن القيامة قد قامت من قرابة 1000 عام، وأتى الأوان الذي ضربه والموعد الذي حدده ولم يحدث من ذلك شيء. بل إن العلامة السيوطي عفى الله عنه استظهر في جزء سماه الكشف أن الساعة ستقوم على رأس 105 بعد 1000 من البعثة النبوية، ومضى على الموعد الذي حدده الإمام السيوطي رحمة الله عليه قرابة 3 عقود، يعني على رأس 1400 سنة في بداية القرن 15 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان الإمام السيوطي رحمة الله عليه في جزء سماه الكشف قد حدد قيام الساعة، ومر على الموعد الذي ضربه قرابة 30 عاما ولم تقم الساعة بعده، ولم يقع كثير من أشراطه. بل إن السهيلية جمع الحروف المقطعة في أوائل السور وحذف المكرر منها وأخذ عددها بحساب الجمل، وحدد بناء على ذلك أجل لا يبلغ 200 من السنين، ومر ذلك كله ولم تقم الساعة بعد. فينبغي أن نتعظ بهذا الحال، وأن يسعنا ما وسع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فقد جمع السهيلي الحروف المقطعة في أوائل السور وحذف المكرر منها وأخذ عددها بحساب الجمل وحدد بناء على ذلك أجلا لا يبلغ بضع مئات من السنين. وتقول في زماننا كثير من الناس في هذا وخبطوا خبطا لا دليل عليه، وإنما هي ظنون وتخرصات. وهنالك دكتور بهائي ادعى أن الساعة ستقع في عام 1700، وزعم أنه استقى ذلك من الأرقام العددية للحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض صور القرآن العظيم. وهذا النهج قد ثبت خطأه، وقد اعتمد بعض من سبق على هذا النهج وحددوا أجلا غير ذلك الأجل الذي حدده هذا البهائي، فوافقوه في النهج وخالفوه في تحديد الأجل، وثبت كذب ما ذهبوا إليه. وهنالك كتب قد كتبت في الآونة الأخيرة عندما أحس الناس بالانهزام النفسي لكثير من وطأة وشدة أهل الكفر على أهل الإسلام في أرضه وخارج أرضه، ومن العبث بمقدسات أهل الإسلام في أرض الإسلام. لما أحس الناس بهذه الهزيمة النفسية كتبوا كتبا فزعوا فيها إلى المجهول، وحددوا توقيتا للساعة، وكل ذلك تخرص وكذب وباطل وإفك وصرف للمسلمين عما ينبغي أن يأخذوا به، كما سيأتي فيما وجه إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة، فقد تعرض لهذا الأمر، وتعرض للذين بحثوا فيه وخاضوا وحددوا في ذلك أجلا، فقال عليه الرحمة: ومن تكلم في وقتها المعين مثل الذي صنف كتابا سماه الدر المنظم في معرفة الأمر الأعظم، وذكر فيه 10 دلالات بين فيها وقتها، وكذلك الذين تكلموا على ذلك من حروف المعجم، والذي تكلم في عنقاء مغرب يقصد النكرة ابن عربي الصوفي، فإنه قد تكلم في ذلك وبحث وأخطأ وضل وأضل. يقول: أمثال هؤلاء فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم، واحترز الشيء، لأنه عندما قال فغالبهم كاذبون مفترون أخرج بالإطلاق بالغالب من كان من أهل الحق لا من أهل الضلال، ومن أهل الصدق لا من أهل الكذب، وإنما أخطأ عندما اجتهد، فكان له أجر المجتهد المخطئ بأجر واحد، يعني الطبري رحمة الله عليه، وكذلك السيوطي عليه الرحمة والعفو. فهؤلاء لا يدخلون فيما قال فيهم الشيخ، فإنهم وإن كان لهم صورة عظيمة عند أتباعهم فغالبهم كاذبون مفترون. يقول: وقد تبين لديهم من وجوه كثيرة أنهم يتكلمون بغير علم، وإن ادعوا في ذلك الكشف ومعرفة الأسرار. وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا أشد ألوان المحرمات تحريما، محرم بالقصد والذات لا بالعرض، وهو محرم في جميع الملل، ونزل تحريمه على لسان جميع الأنبياء والرسل، وما من مدخل للشرك والكفر إلا وهو داخل من هذا الباب ودالف من هذا المدخل الذي هو القول على الله بلا علم. ولذلك عندما بين الله تبارك وتعالى أجناس المحرمات جعلها تصاعدا، فذكر الله رب العالمين الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وجعل بعد ذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم من أكبر الكبائر إن لم يكن أكبر الكبائر. يقول الشيخ رحمة الله عليه: الله تبارك وتعالى بيّن أن دعوة معرفة وقتها المحدد قول على الله تبارك وتعالى بلا عين. هناك إشكالات تتعلق بتحديد وقت الساعة. وقت الساعة غيب لا يعلمه إلا الله، ويشكل على هذا أحاديث ظن بعض الناس أنها تحدد موعد الساعة، فإذا كان هنالك من الأحاديث ما يحدد موعد الساعة فكيف يقال إنها غيب لا يعلمه إلا الله؟ وهذه الأحاديث في جملتها تنتظم تحت هذه القاعدة، إما صريحة غير صحيحة وإما صحيحة غير صريحة. فما ورد من ذلك مما يمكن أن يدفع به كإشكالات على تلك القاعدة الإيمانية العظيمة المقررة بنصوص الكتاب والسنة، ما يدفع بذلك من إشكالات هو إما صريح غير صحيح وإما صحيح غير صريح. وأما النصوص التي قضت بأنه لا يعلم وقتها إلا الله تبارك وتعالى وأنها غيب مكنون فهي نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة، فلا يجوز مطلقا ولا يصح في عقل عاقل أن يدفع في وجه النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة بنصوص صريحة غير صحيحة أو صحيحة غير صريحة. ومن الأحاديث الباطلة المكذوبة المخالفة لصريح القرآن كما يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه حديث مقدار الدنيا وأنها 7000 سنة ونحن في 1007، أن هنالك حديث مكذوب موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا 7000 سنة ونحن في 1007. يقول ابن القيم وهذا من أبيان الكذب، لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه قد بقي من وقتنا هذا في الوقت الذي كتب فيه الشيخ ما كتب 251 سنة، ويكون قد مر على ذلك زمان عظيم وتكون الساعة قد قامت ونحن لا ندري. والله تبارك وتعالى يقول يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. والحديث يدل على أن الكل عالم بذلك، فكيف يستقيم مع هذا النص القرآني الذي هو قاطع في دلالته كما هو قاطع في ثبوته؟ ومما يدل على كذب هذا الحديث قطعا أن 1007 قد مضت وانقضت منذ ما يزيد على 400 سنة، وكثير من أشراط الساعات لم يقع بعده. وهنالك أحاديث صحيحة ولكنها غير صريحة، وهي لا تدل على تحديد يوم القيامة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من طريق جابر بن عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. هذا حديث صريح صحيح وصريح في دلالته على أنه لا يعلم الساعة على الوجه القاطع إلا الله تبارك وتعالى، ولكن هنا تحديد، هنا تحديد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله ثم وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء في آخر حياته فلما سلم قال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. هذا حديث في الصحيحين. التأمل في هذين الحديثين يدل دلالة واضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد في أقواله هذه قيام الساعة، وإنما أراد انقضاء القرن الذي هو فيه كما سيأتي في كلام الصحابي عليه الرحمة، وأنه انخرام القرن الذي هو فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بعد 100 عام يموت كل من كان حيا عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال في تلك الليلة. لا يأتي 100 عام منذ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في تلك الليلة وعلى ظهر الأرض نفس منفوسة حية إلا وقد أدركها الموت ولحقها الهلاك، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقه هذا المعنى وعلمه ابن عمر رضي الله عنهما، وفقه الناس به عندما ذهبوا مذاهب شتى في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في مسلم بعد سياق عبد الله بن عمر لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم السابق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فوهل الناس، يعني غلطوا وذهب وهمهم إلى غير الصواب، فوهل الناس، ظنوا أن الساعة بعد 100 عام من تلك الليلة، فوهل الناس في مقالة الرسول صلى الله عليه وسلم تلك فيما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، يعني التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت المعلوم، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تأويل وتفسير وشرح عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم القرن. هذا شرح عبد الله بن عمر لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما كان من ذكر هلاك كل نفس منفوسة عائشة باقية حية في الليلة التي قال فيها ما قال على رأس قرن من الزمان، على رأس 100 عام من ذلك الوقت الذي قال فيه ما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبين عبد الله بن عمر أن ذلك ليس هو قيام الأمر الأعظم ولا إتيان الساعة الكبرى، وإنما هو ساعة كل حي. يقول: لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد يريد بذلك أن ينخرم القرن، يعني ينقطع وينقضي. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الأعراب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة، متى الساعة؟ يأتي الأعراب وفيهم غلظة وجفاء وفيهم جهل وعياء، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء يسألونه ليعلمهم من علم علمه إياه رب الأرض والسماء، فيرشدهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحق من غير ما لبس ولا خفاء. سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فينظروا إلى أحدث إنسان منهم، يعني إلى أشبهم، إلى أصغرهم سنا، فيقول: إن يعش هذا، إن يدركه الهرم، يعني الشيخوخة والكبر، قامت عليكم ساعتكم. يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: متى الساعة يا رسول الله؟ فينظر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بعينيه مستعرضة، فإذا وقع على أصغرهم سنا يقول صلى الله عليه وسلم: إن يعش هذا، إن يدركه الهرم، قد قامت عليكم ساعتكم. قال هشام أحد رواة الحديث: يعني موتهم، يعني موتهم. فهذا ما يسمى عند البلاغيين بأسلوب الحكيم، فسألوا عن شيء فأجابهم عن غيره، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم هنيهة، ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة قبيلة، فقال: إن عمر هذا الغلام، يعني طال به العمر وامتدت به السنون، لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. قال أنس: وذلك الغلام من أترابي، يعني من هو مساو لي وقريب مني في السن يومئذ. قال أنس: روى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وذلك الغلام من أترابي يومئذ. مراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذين الحديثين ساعة المخاطبين، ساعة كل حي، لأن الإنسان له ساعة تقوم قيامة كل حي بموته، ومن مات فقد قامت قيامته. فلما ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعتهم إنما أرجعهم إلى ما ينفعهم، وفسر ذلك بذلك هشام أحد رواة الحديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعش هذا إن يدركه الهرم، يعني إن يكبر في السن ويصل إلى الشيخوخة، قامت عليكم الساعة. قال هشام يعني موتهم. وهذا كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل به كل إنسان على أن موته قيامته. وهذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمى عند البلاغيين بأسلوب الحكيم، أرشدهم إلى الاستعداد للموت والتأهب له، والموت قريب قريب. ما أسلوب الحكيم هذا؟ مبحث من مباحث البلاغة، جعله الخطيب في علم المعاني، وجعله غيره في علم البديع. والصواب أنه أشبه ما يكون لحوقا بعلم البديع منه بعلم المعاني. أسلوب الحكيم هو أن تلقي السائل وتلقى السائل بغير ما يتطلب، يعني يسألك عن شيء فتجيبه عن شيء آخر، بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنه الأولى بحاله أو المهم له. فأسلوب الحكيم وهو قسمان، قسم يتعلم بالإخبار وقسم يتعلق بالسؤال. فأما عند السؤال فهو أن تتلقى السائل بغير ما يتطلب، بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيها على أنه الأولى بحاله أو المهم له، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة الكبرى، متى الساعة، متى يقيم الله رب العالمين القيامة، وما ينفعك ذلك الآن، إنما الشأن أن تعلم أن ساعتك تقوم، أن ساعتك الخاصة بك تقوم عندما تموت. فأرجعهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعهم، وهو كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة. وهذا مبحث من مباحث الفلك دقيق دقيق، ولم يكونوا ليتحملوا عشر معشار العلم به في ذلك الزمان، ثم هو غير نافع لهم في ذلك الأوان. فماذا كان الجواب؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فأرجعهم إلى ما ينفعهم، وأرجعهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم. قالوا ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط، ثم يتزايد حتى يمتلئ ويستوي، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ. نبحث من مباحث الفلك. فأجابهم ببيان الحكمة من ذلك، يعني لما جعله الله كذلك على نحو منضبط فلكية بسنة من سنن الله في كونه. هم يسألون عن الأصل التكويني، أما وراء ذلك من علم لن يدركوه ولن يحصلوه. فقال لهم الله تبارك وتعالى إن الحكمة في ذلك هي النافعة لكم، فلا تسألوا عن أصل ذلك وإنما اعلموا الحكمة منه. فقال لهم الله تبارك وتعالى مبينا منبها على أن الأولى بحالهم أن يعلموا الحكمة من ذلك، لا أن يسألوا عن سببه. فقال الله جلت قدرته يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ما ينفقون، عن جنس ما ينفقون، فحاد عن الجواب عن هذا السؤال كأنهم سألوا سؤالا آخر، في أي موضع نضع نفقاتنا؟ فأجابهم عن المواضع، عن المصرف الذي يجعلون فيه النفقات. وبين الله تبارك وتعالى لهم ببيان المصرف ما ينبغي أن يكون عند وضع النفقات في موضعها، تنبيها على أنه هو المهم له. فهذا يسمى عند العلماء، يسمى عند العلماء بأسلوب الحكيم. وإذا ما تأملت في القرآن العظيم وجدت نصوصا كثيرة جدا يتبدى فيها هذا الأسلوب العظيم. وهذا هو القسم الأول. وأما القسم الثاني من أسلوب الحكيم فهو أن تلقى المخاطب بغير ما يترقبه، يعني ينتظر منك جوابا فتجيب عن شيء آخر من غير أن يكون قد سألك. وأما القسم الأول فهو السؤال، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الأهلة، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فيأتي الجواب كأنه على سؤال أو عن سؤال آخر ويحيد عن السؤال الأول. وأما في الأمر الثاني من قسمي الأسلوب الحكيم، فأن تتلقى المخاطب بغير ما يترقبه، إما بترك ما كان يتكلم فيه أصلا، وإما ببيان غير ذلك، وتحمل كلام المتكلم على غير ما كان يقصد ويريد، تنبيها على أنه كان ينبغي أن يقصد هذا المعنى لا أن يقصد غيره. الحداد ابن يوسف الثقفي كان ظلوما غشوما كما هو معلوم، وكان سيفه أسرع ما يكون إلى مصافحة وتقبيل الرقاب، إن كان ذلك يصح تشبيها واستعارة، ولكن كان ظلوما غشوما. وجلس ابن القبعثري يوما في صحب له في بستان، فتكلم في حق الحجاج بكلام، فماذا قال؟ قال: اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه. وكانت هنالك على بعض الأفنان عصفورة فنقلت الكلام إلى الحجاج، فلما علم الحجاج بذلك استدعاه، فلما مثل بين يديه وسأله عن ذلك قال: قلت داعيا اللهم سود وجهه واقطع عنقه واسقني من دمه؟ قال: لا، إنما قصدت العنب، أن يسود الله رب العالمين وجه العنب، يعني يصل إلى الدرجة الأخيرة في نضجه، اللهم سود وجهه، ثم يقول واقطع عنقه، يعني أن يقطف فتقطع العناقيد بأعناقها، يقول واسقني من دمه، يعني يريد أن يشرب عصيرة سواء كان خمرا أو ما سوى ذلك. فقال له: إنما أردت العنب. فقال له الحجاج: لأحملنك على الأدهم. الأدهم يعني به القيد الحديدي الأسود، يقول لأحملنك على الأدهم، والأدهم هو ما غلب سواده على بياضه من كل شيء، والأشهب ما غلب بياضه على سواده من كل شيء. فقال: لأحملنك على الأدهم، الحجاج يعني بالأدهم القيد الأسود. فابن القبعثري حمل ذلك على شيء آخر، فقال: مثلك أيها الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. فأخذ بخطانه إلى ناحية أخرى، الحجاج يقول: لأحملنك على الأدهم، فأتى أسلوب الحكيم فحاذى بالكلام عن وجهه إلى وجهة أخرى، يقول: بل إن الذي ينبغي ويليق بمقامك وأنت ما أنت في بسطة اليد بقسوة السلطان وسطوته، وأنت ما أنت في التمكن من وقوع ما ترهب به وترعد وتزبد به وترغي، أنت فيما أنت فيه قادر على الإنفاذ، بل إنه لكريم بك أن تكون كما أقول. فذهب إلى تخطئته بهذا الوجه اللطيف، قال: مثلك أيها الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. فقال له الحجاج: إنه حديد، يعني الصلب، المعدن الصلب، يعني يقول لأحملنك لا على الأدهم الذي هو الفرس أو الحصان، الأدهم الجواد، الأدهم الذي غلب سواده على بياضه، تحمله ومثلك يحمل على الأدهم والأشهر. قال: إنه حديد، أنا أقصد القيد الحديدي. قال: إنه حديد. قال: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. الحديد النافذ من كل شيء، كالبصر الحديد النافذ الذي لا يعييه غشاوة وليس عليه من إسبال لشيء، فكذلك الفرس إذا كان حديدا منطلقا لا يلوي على شيء ولا يشق له غبار. فقال: إنه حديد، أعني القيد الحديدي الأدهم. فقال: لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا، يعني أن يكون فرسا حديدا خير من أن يكون فرسا بليدا. فحمل على الحدة، والآخر أراد الحديد، لأن العطاء أيضا يكون حديدا وهو خير من أن يكون بليدا، ومثله قول الشاعر: ولما نعى الناعي سألناه خشية. لما نعى الناعي الرجل الذي توفاه الموت وقضى فيه الله تبارك وتعالى بقضائه فقضى ومضى، ولما نعى الناعي سألناه خشية، وللعين خوف البين تسكاب أمطار. سألناه خشية، ثم وصف الحال التي كانت لوقع هذا الخبر، وما حدث بتلك الأعين فقال ولما نعى الناعي من مات ولما نعى الناعي سألناه خشية وللعين خوف البين تسكاب أمطاري فشبه الدموع في غزارة سكابها وغزير مضرار دمعها بجريانها شبهها بأنها تسكاب الأمطار فيقول ولما نعى الناعي سألناه خشية وللعين خوف البين تسكاب أمطاري سألناه من؟ ماذا حدث؟ قال قضى يعني مات. أجاب قضى قلنا قضى حاجة العلا. قال قضى قلنا قضى حاجة العلا فقال مضى قلنا بكل فخار مضى بكل فخار يعني حاز كل الفخار وجميعا. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن يعش هذا ويدركه الهرم فقد قامت ساعتكم إنما هو من جواب الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الرجل الأعرابي الذي قال متى الساعة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم متى ما أعددت لها؟ يعني جدير بك أن تكون مهتما بالإعداد والاستعداد للساعة حتى تلقى وجه الله تبارك وتعالى على خير حال من أن تكون مهتما بأمثال هذه الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن لنا جميعا الختام وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.